أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم أت بالعفريت الساحر الملك المنسوني العاشق لك أينما ظهر وأينما اختفى. اللهم أت بالعفريت الساحر الملك المنسوني العاشق لك أينما حل وأينما ارتحل. اللهم أت بالعفريت الساحر الملك المنسوني العاشق لك المزعج القوي في حياتك. اللهم أت بالعفريت الساحر الملك المنسوني العاشق لك المنكد عليك حياتك. اللهم أت بالعفريت الساحر الملك المنسوني العاشق لك والذي يريد الرحيل بك إلى الديار الفرعونية المصرية. اللهم أت بالعفريت الساحر الملك المنسوني الفرعوني العاشق لك والذي منذ طفولتك وهو يستجلب منك الزئبق الأحمر. اللهم أت بالعفريت الساحر الملك الماسوني الفرعوني العاشق لك والذي يرى أن الزئبق الأحمر بداخلك هو مصدر طاقته. اللهم أت بالعفريت الساحر الملك الماسوني الفرعوني العاشق لك والذي يمتلك خزانات الزئبق الأحمر بداخلك. اللهم أت بالعفريت الساحر الملك الماسوني الفرعوني العاشق لك المسؤول عن صفرة بدنك. اللهم أت بالعفريت الساحر الملك الماسوني الفرعوني العاشق لك المسؤول عن كثرة صفرة وجهك. اللهم أت بالعفريت الساحر الملك الماسوني الفرعوني العاشق لك والذي يسرق منك كل ثانية الزئبق الأحمر. اللهم أت بالعفريت الساحر الملك الماسوني الفرعوني العاشق لك والذي يريد نقل زئبقك الأحمر إلى عفاريت الكنوز والدفائن. اللهم أت بالعفريت الساحر الملك الماسوني الفرعوني العاشق لك المتفاوض مع عفاريت الكنوز والدفائن عن الزئبق الأحمر. اللهم أت بالعفريت الساحر الملك الماسوني الفرعوني العاشق لك سبب دخوله إلى داخلك هو الزئبق الأحمر. اللهم أت بالعفريت الساحر الملك الماسوني الفرعوني العاشق لك سبب تلبسك بداخلك هو مادة الزئبق الأحمر الموجودة بداخلك. اللهم أت بالعفريت الساحر الملك الماسوني الفرعوني العاشق لك والذي يعتقدك أنك حياته بداخلك. اللهم أت بالعفريت الساحر الملك الماسوني الفرعوني العاشق لك والذي يستجلب منك مادة الزئبق الأحمر الموروثة في سلالتك. اللهم أت بالعفريت الساحر الملك الماسوني الفرعوني العاشق لك والذي يقاتل بقوة بداخلك من أجل الزئبق الأحمر. اللهم أت بالعفريت الساحر الملك الماسوني الفرعوني العاشق لك السحار العليم بزئبقك الأحمر. اللهم أت بالعفريت الساحر الملك الماسوني الفرعوني العاشق لك المغرم بزئبقك الأحمر. اللهم أت بالعفريت الساحر الملك الماسوني الفرعوني العاشق لك المغرم بقوة عن طريق زئبقك الأحمر. اللهم أت بالعفريت الساحر الملك الماسوني الفرعوني العاشق لك السحار للأمة الإسلامية عن طريق زئبقك الأحمر. اللهم أت بالعفريت الساحر الملك الماسوني الفرعوني العاشق لك والذي أوقف حياتك بالكامل عن طريق زئبقك الأحمر. اللهم أت بالعفريت الساحر الملك الماسوني الفرعوني العاشق لك المعطل لزواجك عن طريق زئبقك الأحمر. اللهم أت بالعفريت الساحر الملك الماسوني الفرعوني العاشق لك المسؤول عن كل العراقيل التي تمر بحياتك سببها مادة الزئبق الأحمر. اللهم أت بالعفريت الساحر الملك الماسوني الفرعوني العاشق لك كلف بسحرك ساحرا إنسيا عالميا من أجل استخراج زئبقك الأحمر. اللهم أت بالعفريت الساحر الملك الماسوني الفرعوني العاشق لك الذي يغوص بزئبقك الأحمر الموجود بداخلك. اللهم أت بالعفريت الساحر الملك الماسوني الفرعوني العاشق لك والذي يبيع ويشتري عن طريق زئبقك الأحمر. اللهم أت بالعفريت الساحر الملك الماسوني الفرعوني العاشق لك والذي يريد أن يهدي زئبقك الأحمر للملوك الماسونية الشيطانية المدفونة تحت الأراضي الفرعونية. اللهم أت بالعفريت الساحر الملك الماسوني الفرعوني العاشق لك لا يستطيع سكن الحلي الشيطانية إلا عن طريق زئبقك الأحمر. اللهم أت بالعفريت الساحر الملك الماسوني الفرعوني العاشق لك لا يستطيع سكن الحلي الشيطانية إلا عن طريق زئبقك الأحمر. اللهم أت بالعفريت الساحر الملك الماسوني الفرعوني العاشق لك المتكالب على مادة الزئبق الأحمر. اللهم أت بالعفريت الساحر الملك الماسوني الفرعوني العاشق لك الساكن بكبدك. اللهم أت بالعفريت الساحر الملك الماسوني الفرعوني العاشق لك المتجمع في مركز الزئبق الأحمر في كبدك. اللهم أت بالعفريت الساحر الملك الماسوني الفرعوني العاشق لك والذي لا يريد تسليم الكنوز والدفائن الفرعونية إلا عن طريق زئبقك الأحمر. اللهم أت بالعفريت الساحر الملك الماسوني الفرعوني العاشق لك والذي أبى أن يسلم الكنوز والدفائن الفرعونية إلا عن طريق حضورك وبزئبقك الأحمر. اللهم أت بالعفريت الساحر الملك الماسوني الفرعوني العاشق لك الجلاب بقوة عن طريق زئبقك الأحمر. اللهم أت بالعفريت الساحر الملك الماسوني الفرعوني العاشق لك المعرقل للزوج المناسب في حياتك عن طريق زئبقك الأحمر. اللهم أت بالعفريت الساحر الملك الماسوني الفرعوني العاشق لك لا يريد حياتك أن تنتهي بالزواج لأن بداخلك خزانا يمتلكه موجود بداخل الزئبق الأحمر. اللهم أت بالعفريت الساحر الملك الماسوني الفرعوني العاشق لك وقف ضد حياتك لأنك تمتلكين الزئبق الأحمر. اللهم أت بالعفريت الساحر الملك الماسوني الفرعوني العاشق لك المنتشر بجسدك بقوة الزئبق الأحمر. اللهم أت بالعفريت الساحر الملك الماسوني الفرعوني العاشق لك والذي تنبأ بأن حياته تنتهي عند زوال الزئبق الأحمر. اللهم أت بالعفريت الساحر الملك الماسوني الفرعوني العاشق لك والذي تأكد يقينا أن حياته تنتهي عند زوال الزئبق الأحمر من حياته. اللهم أت بالعفريت الساحر الملك الماسوني الفرعوني العاشق لك والذي يرى أن زوال الزئبق الأحمر من حياته هو طريقة موته. اللهم أت بالعفريت الساحر الملك الماسوني الفرعوني العاشق لك والذي يريد أن يحتفظ بالزئبق الأحمر من أجل بقاء حياته. اللهم أت بالعفريت الساحر الملك الماسوني الفرعوني العاشق لك والذي يريد أن يخزن مادة الزئبق الأحمر حفاظا على حياته. اللهم أت بالعفريت الساحر الملك الماسوني الفرعوني العاشق لك والذي امتلك خزان الزئبق الأحمر الموجود بداخلك منذ أن كنت نطفة في بطن أمك. اللهم أت بالعفريت الساحر الملك الماسوني الفرعوني العاشق لك المسؤول عن نزول الدم من وجهك. اللهم أت بالعفريت الساحر الملك الماسوني الفرعوني العاشق لك المسؤول عن دوران رأسه لأنه يقتات منك الزئبق الأحمر. اللهم أت بالعفريت الساحر الملك الفرعوني الماسوني العاشق لك المسؤول عن نقص ضغط رأسك لأنه يستجلب منك الزئبق الأحمر. اللهم أت بالعفريت الساحر الملك الماسوني الفرعوني العاشق لك والذي يرى أن حياته على وشك الموت لأن الزئبق الأحمر قد نفذ من داخله. اللهم أت بالعفريت ساحر الملك الماسوني الفرعوني العاشق لك والذي يراني أنني عائقا لوصول الزئبق إلى حياته. اللهم أت بالعفريت ساحر الملك الماسوني الفرعوني العاشق لك والذي يراني أنني عائقا لعدم وصول الزئبق الأحمر لحياتي. اللهم أت بالعفريت ساحر الملك الماسوني الفرعوني العاشق لك والذي تنبأ بأن الزئبق الأحمر سيزول من حياتي منذ أول يوم دخلت عليك إلى بيتك. اللهم أت بالعفريت الساحر الملك الماسوني الفرعوني العاشق لك والذي تنبأ أن الزئبق الأحمر على زواله من حياتي منذ أول يوم دخلت فيه إلى بيتك. اللهم أت بالعفريت الساحر الملك الماسوني الفرعوني العاشق لك والتي نفدت قوته بداخلك لأن الزئبق الأحمر منع من حياته. اللهم أت بالعفريت الساحر الملك الماسوني الفرعوني العاشق لك والذي انقطع نفسه لأن مادة الزئبق الأحمر منعت من حياته. اللهم أت بالعفريت الساحر الملك الماسوني الفرعوني العاشق لك والذي انهارت قوته لأن الزئبق الأحمر عدم وصوله إلى حياته. اللهم أت بالعفريت الساحر الملك الماسوني الفرعوني العاشق لك والذي يرى أن ترحاله من داخلك على وشك قريب لأن الزئبق الأحمر لم يعد له كطاقته الرئيسية. اللهم أت بالعفريت الساحر الملك الماسوني الفرعوني العاشق لك والذي بدأت أصابعه تتقطع بداخلك لأن الزئبق الأحمر منع من حياته. اللهم أت بالعفريت الساحر الملك الماسوني الفرعوني العاشق لك والذي يرى أن الزئبق الأحمر عندما منع من حياته فقد طاقته. اللهم أت بالعفريت الساحر الملك الماسوني الفرعوني العاشق لك والذي أصيبت مقاتله عندما منع منه الزئبق الأحمر. اللهم أت بالعفريت الساحر الملك الماسوني الفرعوني العاشق لك والذي يرى أن الزئبق الأحمر الذي كان يتنشط به بداخله نفذ منه من طاقته. اللهم أت بالعفريت الساحر الملك الماسوني الفرعوني العاشق لك والذي كان يصيبك بفقر الدم عن طريق سرقة الزئبق الأحمر. اللهم أت بالعفريت الساحر الملك الماسوني الفرعوني العاشق لك المسؤول عن إصابتك بمرض فقر الدم لأنه كل ثانية كان يشرب منك الزئبق الأحمر. اللهم أت بالعفريت الساحر الملك الماسوني الفرعوني العاشق لك المسؤول عن مرض فقر دمك لأنه المسؤول الوحيد الذي كان يشرب من زئبقك الأحمر. اللهم أت بالعفريت الساحر الملك الماسوني الفرعوني العاشق لك والذي كان يتنشط بالزئبق الأحمر أيام انقطاعك عن صلاتك. اللهم أت بالعفريت الساحر الملك الماسوني الفرعوني العاشق لك والذي كان يتحفظ بالزئبق الأحمر عندما كانت تأتيك عدتك. اللهم أت بالعفريت الساحر الملك الماسوني الفرعوني العاشق لك والذي كان يتنشط بالزئبق الأحمر الموجود في رحمك. اللهم أت بالعفريت الساحر الملك الماسوني الفرعوني العاشق لك والذي كان يتنشط بالزئبق الأحمر عندما يتم انقطاعك عن صلاتك. اللهم أت بالعفريت الساحر الملك الماسوني الفرعوني العاشق لك والذي كان يسيطر عن الزئبق الأحمر عندما كانت تأتيك حيضتك. اللهم أت بالعفريت الساحر الملك الماسوني الفرعوني العاشق لك والذي كان يستغل زئبقك الأحمر عندما كانت تأتيك حيضتك. اللهم أت بالعفريت الساحر الملك الماسوني الفرعوني العاشق لك والذي حريص على عدم زواجك عن طريق سحرك بالزئبق الأحمر. اللهم أت بالعفريت الساحر الملك الماسوني الفرعوني العاشق لك السحار العليم لعدم زواجك عن طريق زئبقك الأحمر. اللهم أت بالعفريت الساحر الملك الماسوني الفرعوني العاشق لك والذي يرى أن زئبقك الأحمر هو السحر المناسب لتعطيل زواجك. اللهم أت بالعفريت الساحر الملك الماسوني الفرعوني العاشق لك والذي يرى أن زئبقك الأحمر هو السحر المناسب من أجل نكاد حياتك. اللهم أت بالعفريت الساحر الملك الماسوني الفرعوني العاشق لك والذي يرى أن زئبقك الأحمر هو السائل السحري المناسب لتعطيل زواجك. اللهم أت بالعفريت الساحر الملك الماسوني الفرعوني العاشق لك والذي يرى أن سائل الزئبق الأحمر هو السائل الوحيد الذي يمنعك من زواجك من الزوج الزوري المبارك عليك في حياتك. اللهم أت بالعفريت الساحر الملك الماسوني الفرعوني العاشق لك والذي يكتب بزئبقك الأحمر عدم زواجك بالزوج الزوري الذي يكون مباركا عليك في حياتك. اللهم ائت بالعفريت الساحر الملك المسني الفرعوني العاشق لك والذي سلط سحر زئبقك الأحمر على العاشقة التي بالزوج المبارك في حياتك. اللهم ائت بالعفريت الساحر الملك المسني الفرعوني العاشق لك والذي أرسل زئبقك الأحمر إلى العاشقة التي تتسلط عن الزوج المبارك عليك في حياتك. اللهم ائت بالعفريت الساحر الملك المسني الفرعوني العاشق لك والذي مد عاشقة زوجك الذي سيكون مباركا عليك في حياتك بأسحار الزئبق الأحمر الموجودة في رحمك. اللهم ائت بالعفريت الساحر الملك المسني الفرعوني العاشق لك والذي يساند العاشقة المتلبسة بالزوج الذي سيكون مباركا عليك في حياتك عن طريق سحر الزئبق الأحمر. اللهم ائت بالعفريت الساحر الملك الماسوني الفرعوني العاشق لك السحار العليم للعاشقة المتلبسة بالزوج التي سيكون مباركا عليك في حياتك عن طريق مادة الزئبق الأحمر الموجودة في رحمك. اللهم ائت بالعفريت الساحر الملك المسني الفرعوني العاشق لك والذي تفاوض مع العاشقة الساكنة بالزوج الذي سيكون مباركا عليك في حياتك بأن تسحره بسحر زئبقك الأحمر. اللهم ائت بالعفريت الساحر الملك المسني الفرعوني العاشق لك. اللهم ائت بالعفريت الساحر الملك المسني الفرعوني العاشق لك. اللهم ائت بالعفريت الساحر الملك المسني الفرعوني العاشق لك. اللهم ائت بالعفريت الساحر الملك المسني الفرعوني العاشق لك والذي تعاون مع العاشقة المتلبسة بالزوج الذي سيكون مباركا عليك في حياتك بأسحار الزئبق الأحمر خاصة عندما يكون في انقطاعك عن صلاتك. اللهم ائت بالعفريت الساحر الملك المسني الفرعوني العاشق لك والذي يعجبه أن يسحر الأمة الإسلامية عن طريق زئبقك الأحمر عندما تكونين في انقطاعك عن صلاتك. اللهم ائت بالعفريت الساحر الملك الماسوني الفرعوني العاشق لك والذي يعجبه أن يسحر الرجل الذي سيكون زوجا عليك مباركا في حياتك عن طريق زئبقك الأحمر خاصة عندما تكونين في انقطاعك عن صلاتك. اللهم سلسل العفريت الساحر الملك الماسوني الفرعوني العاشق لك. اللهم سلسل العفريت الساحر الملك الماسوني الفرعوني العاشق لك. اللهم سلسل العفريت الساحر الملك الماسوني الفرعوني العاشق لك. اللهم جر بالسلاسل العفريت الساحر الملك الماسوني الفرعوني العاشق لك. اللهم جر بالسلاسل الربانية العفريت الساحر الملك الماسوني الفرعوني العاشق لك. اللهم جر بالسلاسل الربانية العفريت الساحر الملك الماسوني الفرعوني العاشق لك سبب المشاكل بينك وبين الرجل الذي سيكون مباركا عليك في حياتك. اللهم ائت بالعفريت الساحر الملك الماسوني الفرعوني العاشق لك سبب المشاكل العظيمة بينك وبين الرجل الذي سيكون مباركا عليك في حياتك. اللهم سلسل العفريت الساحر الملك الماسوني الفرعوني الشيطاني العاشق لك سبب المشاكل العظيمة بينك وبين الرجل الذي سيكون زوجا عليك في بيتك. اللهم سلسل العفريت الساحر الملك الماسوني العاشق لك سبب المشاكل القوية الكثيرة العصيبة بينك وبين الرجل الذي سيكون أبا لأولادك. اللهم سلسل العفريت الساحر الملك المسني الفرعوني العاشق لك سبب المشاكل العظيمة بينك وبين الرجل الذي سيكون يوما ما أبا لأولادك. اللهم سلسل العفريت الساحر الملك المسني الفرعوني العاشق لك اللهم سلسل العفريت الساحر الملك المسني الفرعوني العاشق لك اللهم سلسل العفريت الساحر الملك المسني الفرعوني العاشق لك اللهم سلسل العفريت الساحر الملك المسني الفرعوني العاشق لك سبب المشاكل القوية العظيمة بينك وبين الرجل الذي سيكون يوما ما سعادة في حياتك. اللهم أت بالعفريت الساحر الملك الفرعوني الماسوني العاشق لك سبب المشاكل القوية بينك وبين الرجل الذي سيكون يوما ما مفتاح الخير في حياتك. اللهم سلسل العفريت الساحر الملك الفرعوني الماسوني العاشق لك